نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. طيب، حياكم الله مشايخ. اليوم صلنا إلى باب صلاة العيدين، ووضعه لصلاة العيدين هذا موضع لطيف، لأنه خاص الطالب ختم صلاة كتاب الطهارة وختم كتاب الصلاة، فليحتفل بذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. قال رحمه الله تعالى: وهي فرض على الكفاية. هذا بيان لحكم صلاة العيدين. والعيدين الذي يقصدهم المصنف هو عيد الفطر وعيد الأضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى المدينة وجد أن الناس، أي الأوس والخزرج، لهم أيام يلعبون فيها ويحتفلون، فقال: إن الله قد أبدلكما وأبدلكم يومان، عيد الفطر وعيد الأضحى. فكان عيد الفطر وعيد الأضحى هو من أعياد المسلمين الذين يشرع لهم، بل يؤجرون على إظهار مشاعر الفرح والسرور. وعليكم السلام. ونحن اليوم في عصرنا أصبح لدينا فقط في السنة أكثر من 20 احتفال، يحتفل الناس ببداية السنة وبختام السنة، ويحتفلون بيوم التأسيس، ويحتفلون بيوم الوطن، ويحتفلون بيوم الميلاد، ويحتفلون بالمولد، ويحتفلون بيوم رجب، ويحتفلون ببداية رمضان، ويحتفلون بنص ليلة نص شعبان، ويحتفلون بيوم الزواج، ويحتفلون بيوم الولد، ويحتفلون بتحديد الجنين. وهكذا أصبح احتفال في احتفال في احتفال. وحينما تأتي الأعياد الشرعية تجد الناس لا يحتفلون، أرهقوا من كثرة الاحتفالات. بل إن تجد بعض الناس مثلا في عيد الأضحى، وهو أعظم مكانة وأعظم من عيد الفطر، لا يحتفل الناس، كثيرا من الناس لا يحتفل به أصلا، فضلا أن يستيقظ ذلك اليوم فيصلي العيد مع المسلمين. وهذا لا شك أنه خلل كبير جدا، أن يشغل المرء نفسه بالاحتفال بالأعياد التي أقل ما يقال فيها أنها مكروهة أو مباحة أو محرمة، ثم حينما يأتي في العيد الشرعي إما يتكاسل أو يتقاعس أو لا ينشر الفرحة هو بنفسه في أرجاء أسرته. فينبغي علينا حينما تأتي الأعياد الشرعية أن نحتسب الله عز وجل في إظهار الفرح والسرور وإسعاد من حولنا. والإسعاد لا يختصر فقط على المال، الإسعاد بالفرح، الإسعاد بالدعوة، الإسعاد ببسمة عبد الملك، يعني أمور كثيرة يمكن للمرء أن يحتفل فيها. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية. وهذا هو القول الأول في المسألة. بعض العلماء يرى أن صلاة العيدين واجبة، يجب على الناس أن يصلونها، لكن معتمد المذهب عندنا أنها فرض على الكفاية. ما معنى فرض على الكفاية؟ طيب، البعض، كم عدد البعض هذولا؟ 40 وأهل مصر. البعض يعني في مسائل تجدهم يقولون مثلا صلاة الجنائز فرض على الكفاية، إذا فعل البعض سقط الإثم على الباقين. الجهاد فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط الإثم على الباقين. الصلاة فرض على الكفاية. طب هذا البعض كم عدده؟ هل عدده في كل مسألة هو نفس العدد؟ كم هذا العدد؟ كم هو؟ كم يعني 4 10 20؟ لا، البعض هنا ليس رقما محددا، في كل مسألة سيكون عدد مختلف. يعني مثلا، ولكن ما يقل عن البنات، اي لا، لو كان في واحد مثلا اغراء انقاذ الغريق، شخص غرق ونحن حول مسبح 10 أشخاص، هل يجب علينا كلنا نقضي؟ لا، مو واحد. سيكون واحد هنا يؤدي عنا فرض الكفاية، بينما لو مات رجل فاحتاجوا أن يحفروا قبره فأقل شيء مثلا يحتاجوا لاثنين، هنا فرض الكفاية كم حيكون؟ اثنين. وهكذا فرض الكفاية ليس له عدد محدد، إنما المحدد إنما الذي سيحدد العدد هو العمل. إذا العمل ينجز بعشر أشخاص فما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. طيب لو كان مثلا هجم عدو على الإسلام، هجم عدو على بلادنا، فتصدى له 50 شخص واحتاجوا مثلا، قالوا احنا نحتاج 60، قام فقط 50 شخص، هل قام فرض الكفاية إلى الآن؟ لم يقم فرض الكفاية حتى يقوم العدد المطلوب بهذا. ولو زاد أي لو قام خلاص يؤجرون. وفي الصلاة أي هنا في هذا الموضع قال وهي فرض على الكفاية، عدد الكفاية سيكون كم؟ 40. قال إذا قام بها 40 من أهل مصر. طيب هذه المسألة إشارة إلى عدد صلاة العيد. فيقول الشيخ إنه لو اجتمع 39 شخص هل يصلون العيد؟ لا. هذه تشبه مسألة إيش؟ مسألة الجمعة. ولذلك هم قاسوها، والقياس هو أن تأتي لمسألة فتلحقها بمسألة أخرى لوجود شبه بينهما. فهم قالوا صلاة العيد نحن نلحقها بصلاة الجمعة لأن كليهما عيد وكليهما فيهما خطبة وكليهما اجتمع الناس إليها. ولكن احنا ذكرنا هناك أن أقل عدد يقام به صلاة الجمعة كم؟ 3، وهو اختيار شيخ ابن تيمية. ولذلك أيضا قال العلماء هنا أن أقل عدد يقام به صلاة العيد كم؟ 3 أشخاص. أجر الجميع ولا بس البعض؟ لا البعض، لكن نحن الذين لم نفعل سقط الإثم علينا. يعني لا ما نوجد فتقمت بشيء. يعني الشخص الذي غرق وقفز اثنان فأنقذوه هم فقط الذين يجرون، نحن ما الذي حصل لنا؟ سقط الإثم علينا، لأنه لو بقينا هكذا كلنا 10 ننظر فيه حتى مات أثمنا كلنا. لا إذا ما تعرف خلاص لن تؤجر، ستؤجر أجر النية. يعني أنت نويت أنك تفعل هذا العمل لكن ما قدر الله، كالرجل الذي مثلا ينوي أن يكون لديه مال فينفق على الناس، هذا يؤجر بالنية. طيب طيب قال رحمه الله تعالى سقطت عن سائرهم. يعني في هذا السطر أشار الشيخ إلى مسألتين، المسألة الأولى حكم صلاة العيد وهي فرض كفاية، والمسألة الثانية عدد صلاة العيد على المذهب وهي 40، بينما القول الآخر وهو الأقرب إن شاء الله إن عددهم 3، إنه أقل عدد يكفي فيهم 3. طيب قال سقطت عن سائرهم. طيب المسألة الثالثة التي ذكرها الشيخ قال رحمه الله تعالى إيش قال الشيخ؟ قال وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. لا ليس من الشروق، لأنه في فرق بين الشروق وبين أن تكون الشمس قيد رمح. إيش الفرق بينهم؟ ارتفاع الشمس ها ها ارتفاع الشمس بعد الغروب. يعني مثلا لو قدرنا أن الشمس ظهر القرص أمام الناس الساعة 7، فإننا لن نصلي العيد. لكن إذا كان بين الشمس قيد رمح، يعني بين ظهر القرص وأصبح الظل، أو أصبح الظل الذي يأتي إليها يعني يأتي بقيد رمح، هنا سنصلي. شوف إيش يقول الشيخ، من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني ارتفعت الشمس، هو لا يتكلم عن ظهور القرص. يعني أنا وأنت واقفين ننظر ظهر القرص، هل انتهى وقت النهي؟ لا ما انتهى، ظهر القرص كامل، هل انتهى وقت النهي؟ حتى تظهر تطلع الشمس، فيكون هذا الشمس الذي ظهرت قيد رمح. يعني لو وضعت رمح وغرسته سيكون الظل الذي خرج من الرمح مساوي لطول الرمح، وهذا غالبا تكون بعد الشروق بربع ساعة. في مؤقت برامج الصلاة يضعون لك صلاة الفجر ثم بعدها يضعون الشروق، لذلك أنت لا تعتمد على الشروق، ضع بعد الشروق حوالي 10 دقائق ثم صلي، أو 15 دقيقة على الأبرة، ثم حينئذ تصلي. مثلا في البرنامج كتب لك أن وقت الشروق 7:15، لا تصلي بمجرد أن جاءت الساعة 7:15، بل انتظر حتى تصير 7:30 ثم صلي. لا إذا كنت مثلا بقيت في تصلي ضحى أو بقيت في المسجد بعد صلاة الفجر. طيب قال رحمه الله تعالى: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. ثم قال رحمه الله: والسنة فعلها في المصلى. ماذا يقصد المصلى؟ لا المكان الفرح. أيوة. إحنا نسميها نصليها في الصحراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم كانوا يصلونها في الصحراء. خلاص. فإذا السنة أن تصلى صلاة عيد في الصحراء، مش قضية أن نروح مثلا إلى عسفان نصلي، لأن نخرج إلى مكان واسع. طب في الحرم هل نفعل ذلك؟ هل نترك الحرم ونترك المسجد النبوي نقول سنذهب إلى مصلى؟ لا، هذا الحكم لا يدخل فيه مسجد مكة ومسجد المدينة، بل أنهما تقام فيهما الصلاة غير مكة والمدينة. طيب لو كان في مطر أو كان في أثر مطر، يعني كان في وحل ليلة العيد نزل مطر وفي طين، هل نصلي؟ لا، نصلي في المسجد. طيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل، قال أبو هريرة رضي الله عنه: أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ماذا صلى بهم في المسجد؟ حتى لا تتسخ الثياب وحتى لا يكون في مشقة في الخروج إليها. طب إذن هذا أربع مسائل: المسألة الأولى حكمها، المسألة الثانية سأسأل بعد الدرس عددها، والمسألة الثالثة وقتها، والمسألة الرابعة أين تؤدى. ثم قال الشيخ فرق لطيف بين صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر. قال: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. قال: السنة واحد فعلها في المصلى، اثنين من السنن أيضا تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. أي يعني الشيخ يقول إيش؟ ما أدري. الشيخ يقول إنه يسن للناس ويسن للإمام أن يعجل في صلاة الأضحى، ويسن له أن يؤخر صلاة الفطر. لماذا؟ لأن الفطر من أحكام التي تكون في آخر رمضان إخراج زكاة الفطر. وزكاة الفطر وهذه إن شاء الله حنأخذها، لها أوقات، في أوقات يحرم على الشخص أن يخرج فيها، وفي أوقات مسنونة يسن فيها الإخراج، وهذا الوقت يكون يوم العيد بعد صلاة الفجر، وهذه من الأوقات التي يعني يغفل عنها الناس. الناس أصبحوا يخرجون زكاة الفطر متى؟ في الليل، بينما الوقت المسنون هو إخراجها بعد صلاة الفجر. يعني خاص اليوم عيد صلينا الفجر، أخرج من المسجد فأذهب إيش؟ أوزع صدقتي. فلذلك إيش استحب الفقهاء أن يؤخر الإمام الصلاة حتى يتمكن الناس من إخراج الزكاة، لأنه لو صلى الإمام يحرم بعد الصلاة إخراج الزكاة. هو يخرجها لكن فعل وقت أمر محرما بأنه أخرها إلى هذا الوقت، فلذلك استحب للإمام إيش؟ التأخير. بينما في الفطر بينما في الأضحى الناس يعجل الإمام، لأن الشخص الذي سيخرج إلى الأضحى لا يأكل شيئا، وهذا الفرق الثاني. في الفطر قبل أن يخرج يأكل. لماذا يأكل؟ لماذا يأكل؟ طيب يا سلام يا سلام يا سلام، إشعارا وإظهارا بعدم الصوم. لذلك هو اليوم هي من ضمن الأيام التي لا يجوز المرء أن يصوم فيه، حتى لو كان عليه كفارة. بعض الناس إذا ارتكب أمر معين تكون عليه كفارة، كأن قتل أو جامع في رمضان فيكون عليه كفارة، لا يحسب يوم العيد من ضمن هذه الأيام حتى لو صامه. يعني هو صام شهرين ومن ضمن الشهرين وقع عيد الأضحى، هل يصومه؟ لا، يجب عليه أن يفطره. ولو صامه هل يحسب من ضمن الأيام؟ لا يحسب من ضمن هذه الأيام. فلذلك عندنا فرقين. الفرق الأول أنك أنت يسن لك قبل أن تخرج إلى الفطر أن تأكل، وهذا الأمر لا يسن فيش في الأضحى. فالناس خرجوا إلى أضحى لم يأكلوا شيئا، والذبائح تنتظر أن تذبح، فلذلك لو ذبحت قبل الصلاة هل صحت؟ لا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى صلاتنا ونسك وصلي ربك وانحر. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. فلذلك لهذا الأمرين يسن الإمام أن يعجل الأضحى. فنقول له أيها الإمام بما نحن بما أننا اليوم فطر والناس الآن يوزعون الزكاة، انتظر قليلا وأخر قليلا. بينما في الأضحى نقول له أيها الإمام إن الناس جائعة وإن الذبائح تنتظر، فعجل إيش في الصلاة. وصلى الإمام ما في مشكلة يذبح، لكن الفكرة أن يذبح قبل وقت الخطبة. يعني الصلاة تبدأ الساعة 6:30، هو ذبح 5:30 ما ينفع. طيب قال رحمه الله تعالى والسنة فعلها واحد في المصلى، 2 وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، 3 والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة. هذه المسألة هذه مسنون كم؟ رقم 4. طيب مسنون الخامس. طيب قال ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. طب ايش فرق بين يغتسل ويتنظف؟ اليس التنظف هو الاغتسال والتنظف؟ اغتسال البدن تنظيف فيه. ها اغتسال البدن تنظيف فيه. طيب يا سلام، ممكن طيب التنظف كما ذكر الشيخ يكون بالماء، هذا التنظف. والتطيب وضع الطيب، وضع الطيب هو الاغتسال، هو اغتسال بالماء. والتنظف إزالة الشعور، الشعور شعر العانة وشعر الإبطين وما زاد من الشارب، هذا هو التطيب. الطيب وضع الطيب، الاغتسال بالماء والتنظف إزالة الشعور الزائدة، والتطيب يكون بوضع الطيب. طيب هذا المسنون كم؟ 4. قال فإذا حلت الصلاة، إيش معنى حلت الصلاة؟ إيش معنى حلت الصلاة؟ حلت الصلاة صارت حلوة يعني؟ فإذا حلت الصلاة أي حان وقتها، تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. طيب أي إذا جاء وقت الصلاة، متى وقت الصلاة؟ ها؟ ما في الساعة 7 شروق الشمس. متى وقت الصلاة؟ ارتفاع الشمس قيد رمح. قال تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام. إيش معنى هذه العبارة؟ قال يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام. يا سلام، يعني هو سيكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات، من ضمن التكبيرات 7 تكبيرة الإحرام. قال وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة. هذه إن شاء الله كلها مسائل واضحة، أنه في الركعة الأولى يكبر 7 وإذا قام كبر 5. طب لو نسيها الإمام يعني كبر قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين، هل تبطل الصلاة؟ السؤال هو هل تبطل الصلاة؟ تبطل. لا هو كبر قال الله أكبر وحنا كبرنا معه ثم قرأ الفاتحة فقلنا سبحان الله، فعله لو استمر في الصلاة هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة. طيب هل يرجع؟ لا يرجع. القاعدة عندنا أن الشخص لو بدأ بوظيفة في الصلاة لا يعود إلى الوظيفة التي قبلها، وكان مفترض أن يؤدي وظيفة التكبير صح؟ هو انتقل إلى وظيفة أخرى، وظيفة القراءة، فلا يعود إيش إليها ولا يجد السهو. كيف؟ طيب خلاص زال الله خير، لكن ليش مرة كبر مرتين يعني؟ تعتبر من السنة في الصلاة شيء؟ يعني صلى ركعتين؟ وهي ركعتين صلاة طيب. لا ما يزود السهو أيضا لأنها من السنة. طيب قال الشيخ ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. أفادنا الشيخ هنا مسألة وحكم أنه بين كل تكبيرة وتكبيرة ماذا يفعل؟ يحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لما روى الأثرم أن علقمة وعبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير؟ فقال عبد الله بن مسعود تبدأ تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، هذه تكبيرة إيش؟ تكبيرة إحرام. قال وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكبر وتفعل مثل ذلك إلى أن قال وتركع ثم تقوم فتفعل كما فعلت في الركعة الأولى. الله أكبر الله أكبر، هذه لو كان إمام هو يطبقها لو استطاع، لو كان ماموم يعني خلاص الإمام ما بيطبقها. إيه هذه دعوة للأئمة أن يفعلونها، ولا من عرف أن الأئمة أن يفعلها. لكن تحب أنا أفعلها، أنا أفعلها. الله أكبر الحمد لله اللهم صلي وسلم على محمد الله أكبر. تدري عبد المنصور هذه العبارة قد قال الثاني والثالث؟ لا لا أنا إمام، أنا إمام أفعلها. إيه جاي أنت أنا أقول إذا كنت وراء إمام خلاص. يا يعني واحد هكذا انتشر العلم يعني تعلمنا يعني جاهز بدونها. إيه جاهز بدونها طبعا، لكن هذه الأفضل أو السنية. دليل هذا السنة دليل قول عبد الله بن مسعود قلت احنا قال تبدأ تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو. أرسله لك يا شيخ لقمان الحديث طويل. ها اي سرا سرا سرا، هذا خرجه البيهقي في السنن الكبرى. طيب ثم قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة فإذا سلم خطب بهما خطبتين. طيب هذه أيضا مسألة أخرى، أن الخطبة تكون متى؟ بعد الصلاة تكون، وفي صلاة الجمعة تكون بعد الصلاة. ها فإذا سلم خطب بهم خطبتين. لا ما في أثر المسعودية هذا عندي أنا. طيب أرسله لك. يذكر بعض الخلفاء كان كثير الكلام، فكان إذا صلى العيد انفض الناس وهربوا فغضب فجعل الخطبة متى؟ قبل الصلاة، فكان يخطب بهم ثم يصلي، فخطب بهم مرة فأطال، فقال له أحد الناس صلي بنا صلاة ربنا ثم بقبق كما تريد. وهذا كان بعض أفعال الدولة الأموية. لا ما يصح ما يصح. جمع عدد الناس اللي حصلت العيد ها؟ جمع عدد الناس حصلت العيد 40 على المذهب. جمع حرس التصليل والناس اللي 3 أرباع ما يصلي. طيب قلنا القول الأول 40 والقول الثاني عددهم 3. الله أكبر الحمد لله بين كثيرة وكثيرتين. يقول سرا أو جهرا؟ لا سرا سرا. ها خمس سنة. طيب قال فإن كان فطرا، هنا المصنف سيتكلم عن موضوع الخطب. طبعا موضوع الخطبة مما يتفنن بها الخطيب، يعني بما أنه يوم عيد فيدعوه مثلا إلى حمد الله وشكره وصلة الأرحام ويذكرهم مثلا بنعم الله عليهم. ومن ضمن المواضيع التي اقترحها الشيخ قال فإن كان فطرا، أي إن كان خطبة عيد الفطر حظهم على الصدقة، اكتب فوق الصدقة أي الزكاة، حظهم على الصدقة أي الزكاة، وبين لهم حكمها أي يشرح لهم معنى الزكاة زكاة الفطر ويبين لهم أهميتها ومكانتها وفضلها. قال وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، أي بيّن لهم حكم الأضاحي والسن المجزئ بها وكيفية ذبحها وكيفية الانتفاع بها بعد الذبح. طيب هذه موضوعات الخطب. ثم قال الشيخ قال والتكبيرات الزوائد. إيش التكبيرات الزوائد؟ اللي هي السبعة والخمسة. السبعة والخمسة والخطبتان سنة. يعني لو كبر قال الله أكبر وبعد الصلاة مشى ولم يخطب بهم فلا شيء عليه، لكن فاته ما في مشكلة. قصدك تكبيرة الإحرام؟ تكبير ها؟ قال الله أكبر أيوه خلاص ما في إشكال. الشيخ يقول إيش سنة وتكتب وتكتب سنة. طيب هذه مسألة. مسألة أخرى قال الشيخ ولا ينتفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. الشيخ يقول أن يوم العيد إذا خرج الناس إلى المصلى يعني صلاة العيد إما أن تصلى في المصلى وإما أن تصلى في المسجد. فالشيخ يقول إذا صلوا صلاة العيد في المصلى فإنه لا يتنفل قبل الصلاة. يعني أنا اليوم سأخرج إلى صلاة العيد في الصحراء فوصلت قبل الإمام أن يخطب هل أتنفل؟ لا. على كلام الشيخ يقول لا تتنفل حتى تحت المسجد. إحنا نصلي في الصحراء. لا لا هو صلى. لا هنجي على المسجد. إحنا في الصحراء الحين. فيقول الشيخ لا تنتفل قبل الصلاة ولا تنتفل بعدها في موضعها. يعني لا تصلي صلوات نوافل لا قبل الصلاة ولا بعدها. خلاص الحين هنجي على الدليل. المثل الثاني لو أراد وصلى الناس في المسجد فيقول الشيخ قبل صلاة العيد وقت نهي أم غير وقت نهي؟ وقت نهي. وحنا أخذنا أنه أوقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة فأيضا لا يتنفل الشخص بالصلاة خلاص ولا بعدها. لماذا؟ قال لأن ابن عباس رضي الله عنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم العيد فلم يتنفل لا قبل صلاة العيد ولا بعدها. النوافل المطلقة. لكن لو عاد إلى بيته يتنفل كما يريد. لكن المسألة في موضع صلاة العيد. ها؟ حتى في المسجد الشيخ؟ لا يصلي. ممكن نقول خلاف الأولى. حتى في المسجد ما يصلي. سنة التعيد. احنا قلنا انه قبل وقت صلاة العيد حيكون وقت نهي واوقات النهي لا تصلى فيها النوافل ولا تحية المسجد ولا تحية المسجد. اي عند الحنابلة ما يصلون لا يرون الصلاة. ليش؟ لان القول الثاني في المسألة واختيار شيخ الاسلام ان صلاة تحية المسجد تصلى في اوقات النهي. ايش هي اوقات النهي؟ تذكر اوقات النهي؟ لو تسألني ايش هي اوقات النهي؟ ايش اوقات النهي يا شيخ؟ ايش اوقات النهي؟ خمسة اوقات. هات واحد. ها ايش اوقات النهي؟ شوف الشباب اللي ايش اوقات النهي؟ ها اللي جنبه ايش اوقات النهي؟ ما هي اوقات النهي؟ بعد الفجر حتى طلوع. ها إيه بعد صلاة الفجر إلى متى؟ حتى ترتفع الشمس تقدر. ها طيب مش محل قبل كل الشمس بعد العصر يشرب. يا سلام. بعد العصر إلى مغيب الشمس. طيب هذه الأوقات لا تصلى فيها النوافل المطلقة ولا الصلوات ذوات السبب إلا القضاء وإلا إعادة الجماعة وإلا صلاة الجنائز وإلا سنة الطواف. طب قال الشيخ وإذا خلصنا المسألة هذه إنه الشخص إذا جاء يوم العيد سواء كان في المصلى أو كان في المسجد فإنه لا ينتفل قبل الصلاة ولا ينتفل بعدها في موضعها. يعني في المكان الذي وقف فيه وصلى لا ينتفل. يعني مثلا أنا جئت الحرم وصليت العيد. أنا صليت العيد هنا خلصنا الصلاة ممكن روح أتنفل في مكان إيش آخر غير المكان الذي صليت فيه. طيب قال ومن فاتته يعني شخص خرج وأسرع وعبال ما يحصل موقف ووقف السيارة وصل وجد الناس قد انتهوا من الصلاة ماذا يفعل؟ يقول الشيخ مسؤول ومن فاتته فلا قضاء عليه. لماذا ليس عليه قضاء؟ لأن الصلاة سنة فلا تجب عليه. طيب لو تحسر قال يا أخي أنا أريد أن أصلي قال فإن أحب صلاها تطوعا. الشيخ كرر كلمة تطوعا حتى ينبهه مرة أخرى أنها ليست واجبة. قال ومن فاتته فلا قضاء عليه فإن أحب صلاها تطوعا. طب كيف يصليها؟ أعطاك ثلاث صفات. قال إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها. يعني إما نصليها ركعتين بلا تكبيرات زوائد، وإما نصليها ركعتين مع تكبيرات الزوائد، وإما نصليها أربع ركعات. لماذا؟ لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من فاتته صلاة العيد فليصلي أربعا. أربعة كيف؟ أربعة ركعات. أربعة. متصلة ولا متصلة؟ لا متصلة. والدليل على سنية القضاء أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يجمع أهله، أو خرج أنس رضي الله عنه يريد أن يصلي، فأخبر بأن الصلاة انتهت، فجمع أهله وبنيه فصلى، فصلى بهم. طب هل يخطب لو صلىها لوحده؟ يخطب لمن يخطب؟ حتى لو كان معه ابنه لا يخطب فيهم، لأن الشيخ قيد القضاء بش بالصلاة فقط، الخطبة هي للإمام. ها؟ حتى لو كان مئة، المئة فاتتهم الصلاة صلونها على صفتها. ما في مشكلة، ما في مشكلة. أي يعني لو ما أدرك الركعة الأولى وراد أن يصلي الركعة الفائتة، إما أن يصليها بتكبيرات الزوائد أو يصليها بدون، ما في إشكال. أربع ركعات النوم خاصة ولا الضحى ولا إيش؟ كيف؟ أربع ركعات. لا لا صلاة العيد يعني إن شاء صلاها ركعتين، وإن شاء صلاها أربع ركعات، يزود ركعتين إذا فاتته. متصل ولا سلام؟ الظاهر أنها متصلة. أنه نول الضحى يعني. لا لا ليس الضحى، هذا ليس الضحى، هو لا ينوي الضحى، هو سينوي صلاة العيد قضاء. طيب آخر مسألة عندنا يا مشايخ، قضية التكبيرات. قال الشيخ: ويستحب التكبير في ليلتي العيد، في ليلتي العيدين. أكتب التكبير المطلق. هنا الشيخ يتكلم عن التكبير المطلق. قال: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين. هذا التكبير إيش؟ المطلق، لقول الله تبارك وتعالى: وتكمل العدة وتكبر الله على ما هداكم. هذا في الفطر والأضحى. خلاص، إذا عندنا حنا تكبير مطلق وتكبير إيش؟ مقيد. طبعا تكبير المطلق أصبح من السنن المهجورة، يعني كثيرا أو قليل من الناس من أصبح يطبق هذه السنة، وهي سنة ممكن الإنسان يشيعها في منزله، في ذهابه وعودته. وكان بعض الصحابة يخرج فيكبر في هذه الليلة، فيكبر الناس في تكبيرهم. طب هذا تكبير يسموه تكبير إيش؟ المطلق. عندنا التكبير المقيد في طبعا مسألة أخرى، إنه عيد الفطر يوجد فيه فقط تكبير إيش؟ مطلق، ليس فيه تكبير مقيد. بينما الأضحى فيه تكبير مطلق وفيه تكبير مقيد. طيب تكبير مطلق يبدأ في الأضحى بمتى؟ بعد المغرب، من بعد المغرب اللي قبله، من أول الشهر إلى آخر أيام التشريق. تكبير مطلق متى يبدأ؟ من أول الشهر، من أول الشهر، منذ أن قالوا ترى غدا واحد ذو الحجة نبدأش نكبر في كل وقت. والمقيد، المقيد بالصلوات متى يبدأ؟ مقيد متى يبدأ؟ بعد كل صلاة يوم الوقفة، يوم الوقفة بعد الفجر، من يوم عرفة، من صلاة الفجر يوم عرفة. قال الشيخ: ويكبر في الأضحى، اكتب فوق التكبير المقيد، ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة. هذا قيدين ترى مهمين. المسألة الأولى الفرائض، هل يكبر بعد النوافل؟ لا. طب لو قضى لوحده هل يكبر؟ لا، لا. إنما التكبير يكون في الأضحى إيش؟ ها؟ ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجمعة، في الجماعة. استفدنا من هذه المسألتين أن التكبيرات يكون في الفرائض ويكون في إيش؟ في الجماعة. في الجماعة. فلو صلى نفلا لوحده، لو أراد وصلى الوتر مع جماعة، هل يصح أن يصلي الوتر جماعة؟ لا، ما في إشكال، لا ما في إشكال، يصح. لكن لو صح صلينا الوتر في أيام، في أيام الأضحى، هل نكبر بعده؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست صلاة واجبة، ليست صلاة فرض. طب لو صليت الظهر لوحدي هل أكبر؟ لا، لا لا تكبر. طيب قال رحمه الله: ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة. افتح قوس: من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. أغلق، اكتب فوقه: لغير المحرم. من أول يوم؟ إيه؟ من صلاة الفجر لغير المحرم أو غير الحاج. من صلاة الفجر يوم عرفة، يوم عرفة يوم سبعة ولا ثمانية؟ ها؟ طيب من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. طيب هذه هي أوقات التكبير المطلق، وهذه هي أوقات التكبير المقيد. طيب إيش حكم التكبير؟ مستحب، مستحب ومسنون. كيف؟ مكتوب عندك قال إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. آخر مسألة قال وصفة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كيف؟ طيب ما في إشكال. شوف شو قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، لأن ذلك يروى عن علي وابن مسعود ويكون شفعا كتكبير الأذان. طيب طيب ونقف هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، ونقف إن شاء الله نقف على الصلاة فصل الجنائز. تفضل شيخ. لا ينفع لو كان الشهر ناقص.